أو زار أخا له في الله؟ ناداه مناد أنطبت وطاب ممشاك، أنطبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وكان له في الجنة خريف، أو وكان له خريف في الجنة، والخريف هو البستان والحائط من النخيل. انظروا كل هذا الخير مقابل أن يزور المسلم أخاه المسلم. يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات، أي يشهد جنازته ويشهد الصلاة عليه. لا يجوز للمسلم عندما يسمع أن أخاه المسلم قد مات، وبخاصة في هذه الديار، أن ينشغل عنه. الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا لم يصلي عليه أحد أثم كل من علم وكان قادرا على أن يشهد هذه الجنازة ثم لم يفعل. كل من علم أو سمع بخبرها وكان قادرا على أن يصلي عليه ثم لم يفعل فهو آثم، إلى أن تتحقق الكفاية أن يقوم نفر من المسلمين بالصلاة عليه وفي تشييعه. ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويجيبه إذا دعاه إلى وليمة، إلى طعام، إلى عقيقة، إلى فرح، فيجيبه ويفرح ويشاركه فرحه. إلا إذا كانت هذه الدعوة والعياذ بالله يتخللها المعاصي والبدع، حينئذ يعتذر عن زيارته ويبين له أن المانع، كان لك حق علي أن أزورك وآتيك، إلا أن المانع هو ما يتخلل مجلسك من معاصٍ ومن بدع وغير ذلك. ويعوده إذا ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، يسلم عليه. هناك من الناس ليس إلا لمن يعرفهم وهم أصحابه وفي تاريخ بينه وبينهم، لا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السلام، أن من علامات يوم القيامة السلام على المعرفة، يعني لا تسلم إلا على من تعرف، تسلم على من تعرف ومن لا تعرف من المسلمين. لماذا؟ لأن السلام إذا فشى بين المسلمين زادت المودة وزادت المحبة فيما بينهم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم، افشوا السلام بينكم. ماذا يضيرك لو قلت لأخيك السلام عليك طيب قلبه؟ كان الاثنان من الصحابة إذا حال بينهما حائل ثم التقيا سلما على بعضهما البعض، يمشيان حالت بينهما شجرة فالتقيا فسلما على بعضهما البعض. فالسلام وإفشاء السلام يزيد من المودة ويزيد من المحبة. وإذا عطس شمته، أي إذا عطس قال العاطس كما في السنة الحمد لله على كل حال. قال أخوه أو صاحبه الذي رآه وسمعه: يرحمك الله. فيرد عليه: يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا معنى إذا عطس شمته. يقول العاطس الحمد لله على كل حال، فيقول له السامع من المسلمين: يرحمك الله، فيرد عليه: يهديكم الله ويصلح بالكم. إذا لم يحمد الله لا يجوز لك أن لا يجوز لك أن تشمته. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأى رجلا عطس فحمد الله فشمته، ورجل آخر عطس فلم يحمد الله فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. وإذا عطس شمته، وإذا وينصح له إذا غاب أو شهد، وينصح له إذا غاب أو شهد. يضمر له الخير، لا يشير له إلا بالخير، لا يكون له إلا سبب خير، ينصح له أي بمعنى لا يدله إلا على الخير. كل ما فيه صالح أخيه يفعله في غيبته وفي حضوره وهو شاهد، يحفظه في أهله إن كان من أهل السفر ومن أهل الجهاد، يحفظه في أهله، يحفظه في ذريته، ألا يخونه في أهله فلا يخونه في أطفاله، فهو ناصح له في غيبته وفي حضوره. كذلك إذا شهد كان حاضر كذلك تكون ناصح، لا تضمر له إلا كل خير، هذا معنى النصيحة، لا تضمر له إلا الخير، لا تجلب له إلا خيرا، لا تعينه إلا على خير، ترده عن المنكر، هذا معنى النصيحة، ينصح له إذا شهد وإذا غاب. ومن جملة الحقوق كذلك أن الظالمين والمنافقين عندما يخوضون في عرض أخيك المسلم أن تجود عنه وتدب عنه في غيبته، هذا من حقه عليك. إن وجدت من الظالمين المنافقين من يخوضون في عرض أخيك المسلم أن تدب عنه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دب عن عرض أخيه في الغيبة، أي وهو غائب، يعني ما حملك على أن تدب عن عرضه وتدافع عنه إلا لله. لو كان أمامك ممكن يقال إن والله لكي يجامل صاحبه، ها؟ لكن في الغيبة لا يراك إلا الله، كان حقا على الله أن يعتقه من النار، هكذا الحديث. من دب عن عرض أخيه في الغيبة أو بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عنه النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق بعث الله له ملكا يوم القيامة يحميه من النار، من نار جهنم. من حمى مؤمنا من منافق، لأن لا يخوض في عرض المسلم إلا من كان فيه نفاقا أو كان منافقا أو فيه خصلة أو خصال من نفاق. لذلك هنا الحديث: من حمى مؤمنا من منافق يخوض فيه، يطعن به بأهله بعرضه فيحميه ويرد كيده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله ملكا يوم القيامة يحميه من النار، يحمي لحمه من النار. ومن حقه عليك كذلك يا عبد الله، حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصره، أن لا يخذله في المواطن التي يحتاج إلى نصرتك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال رجل: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه عن الظلم. ديننا لا يعرف العصبية ولا الحزبية في الحق والباطل سواء، لا. فأنت من حق المسلم عليك أن تنصره في الحق وعندما يكون مظلوما، أما عندما يطالب لك أن ترده وتمنعه عن ظلمه وعن غيه، وهذا من نصرته ومن عونك له على المعروف ومن نصحك له. هذه بعض الحقوق، أحببنا في هذه العجالة أن نذكر أنفسنا وإياكم بها لكي نتنبه لها يا أخواننا. كل منا يسأل نفسه: أين هو من هذه الحقوق؟ هل هو فعلا يحفظها ويرعاها لإخوانه؟ وبخاصة في هذه البلاد المسلمون يتقوون بعضهم ببعض، المسلم إذا انفرد ضاع، لذلك هو بحاجة لأخيه، بحاجة لإخوانه أن يتذاكروا أن يتناصحوا. كان الصحابة وهم في بيئة طاهرة يقولون لبعضهم البعض: لنونا عدل، يعني تعالوا نتذاكر نقوي إيماننا ساعة. فنحن من باب أولى أن يقول الأخ لأخيه المسلم: تعال لنتذاكر، لنؤمن، لنتناصح، يكون لكم في الأسبوع مجلسا واحدا، زيارة تتعرون من اخواننا مريضا؟ من المسلمين لماذا لم ياتوا للجماعه؟ لماذا؟ هناك من يتخطف من بين ايدينا ولا نعلم. بعد اشهر وفلان مات، فلان قتل، فلان سجن، فلان لا نعلم. هذا من التقصير، هذا لا ينبغي. انما المؤمنون اخوه، المؤمن اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، اي ولا يسلم، اي لا يسلمه للظلم وللقهر وللفقر وللجوع ولكل معاني الظلم. فلا بد هذه المعاني من ان تتحقق فينا. احفظوا هذه الحقوق حفظكم الله، وارعوها يرعكم الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.